تسجيلا سبل السلام تقدم. حياتي مثل نسيس مثل يتبني في البوستان أو دمسلايا غفويني قعنان يعني غف الجنون أكوز الشياطين يعني سوذر سنسن قشون يتسوى خلقا يوشون يتسوى خلقا زويني خدما أمكي تدفكا ربيا زويني تيعنان قطاس نسو تسريوين قطاس نتغاو سيوين اتيعنان المن داك نارا نسين أمزون نزني غزدونيس أمنو كنيا يعني العالم نسن ذيني قد قد يسين ومدعي إلا قد نسين بلي العالم اللي جنون يعني دوني سنسن ماشي أمسين بنادم أكن داران بالملايكة إلا قد نسين بلي أكن يتسوى خلق الملايكة النور يتسوى خلق أمدن قوكير ويذي سنقند الشياطين نار الجنون يتسوى خلق يعني قسمس أكا أي غير يتوس من يعني الجنون يكال المند خطرش وتنزرارا وتنسكذارا مدام فرن غفل يعني بنادم وتسمو قولارا وتزرارا يعني يتوسمان سن الجنون لكن خطرش يعني تفرن قول الصح يناد ربي سبحانه يتليا تنجد النانج تزقاد كتوس من أعراف يناد يعني بلي نوثني يعني الشيطان نسان الترباتي الجنون كويت نوثني نزران كنيد يعني قوين كورت زرمارا خون وين سيمنون أرت زرمارا ما يلاد نوثني زران كويت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لكن ذاني لقاني سين بلي اللصل خلقيت السن أم خيتي دي كوشون تدي خلق ربي سبحانه لندى كني دي خبر ربي سبحانه يخلقتي قتمس قتمس لكني غادي سفقنا ربي سبحانه قطاس الليات قتين قدينا كذا مديا كان كارد نوين خلال الليات إمين قدينا ربي سبحانه والجانا خلقناه من قبل من نار السموم أكا يسفقنا ربي سبحانه باللي بجنون كي أتوخ القند يعني قتمس وخلق الجنة من مارج من نار أكا أمزون مارجة من نار أمزون أنطف زعما خيرا يعني الطرفك أنطف يعني إذي سنغ خيرا قسمسني إكسر غايل سدقس إذي خلق ربي سبحانه يعني الجن أكا ويسبق ند الإمام يعني المسلم فلسلم ربي فلس رحمن ربي في الحديث الصبر دي مثلا عائشة يمدنا يناد وشو عن النبي فلس لس ربي فلميس يناد خلقت الملائكة من نور الملائكة وخلقا دق النور وخلق الجان من مارج من نار هكا يعني هو يذل الجنون كين سوا خلقند اكن ابننا يعني بسم السنين وين يقلان يقوى ويرنا غمزون اكن ابننا يعني وين يتسوا خلق ستفركني غتمس إماريانين ستفركني غتمس هكا وكين المارج من النار هكا ديديس يون يديس ديس ناغ اكن ابننا اكن يصوض الإمام مسلم في الله الرحمن ربي يعني إمارة تلين خيمس نتسوى خلض سيون وزا لكن قرن أمزون زاد الخين في الريحة تسطس زوين أكن داغن إذي تسوى خلق بنظم يعني هو أكن الدينان ربي يعني يخلق آدم قويني ونزي وصف قوى خيال أكن يتحصان أكن غاية مثل يعني السين بليل جنون لصن صن تسيمس ويرنا نثني سوا خلقند وقبل بنادم سوا طاسي سقوسن دد ذا بلا لا طاسي يدي ناس وطاس القرون يعني ماشي زين راه قضاء هكا لكن يدينا ربي سبحانه ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم يعني سبقنا بلي الجنون سوا خلقند وقبل بنادم هكا ودوانشتكي أنسين دا شو كان أكنارا نوصف الدينين السبعة لقرونا دا شو نسعر الدليل دا شو كان حصان دا باللي انسوا خلقت وقبل بنادم ويرنا انسين باللي الخلق انسن يعني الصورة انسن خاطرش لاني قادق تصويرا امدو ناكيني غاجني وكيت واخذ سوية دوية نغامش الى قال نسين الى قال انسين باللي الصفة يعني كني بنادم رايوض عندما راكيدي والصف الصفة اني اقبانن وليس عارا اكن قارن الدليل ألما أي ما يليس عادق القرآن الكريم ناغ السنة ولذا نوالي باللي نكني أكن الدينا ربي سبحانه يند ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يعني يند لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يمد يسفقن باللي نقلع عن الخلق دي جهنم ونهجاية أين أرتكش من أين أكن قارن أرتكش من تسيمانيس أطاس إجنيون وأطاس كمدان سعنو لونو ورسميز نارا وخشع نارا يسن سعنا لنورس كدر نارا يسن سعن تيم الزوغي نورس لنارا يسن ذا شو ويكي غامزون دل ملحي وانجد غا عدان يعني عداني وانشتنيا إيهي يسبق ندربيان باللي الجنون تسعسعان ولون فعلا لن سانتي مزوغين ويرنا يسعان الصوت هكا عكنا دينا ربيان يوصف الشيطان يمسينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك أمزون يعني إذا ميدان زمرض أمزون أكد سقعض نغتي تسخضمض نغتي تسغليض نغتي أمكارس متخضمض صوتك يعني سوين اسم تقارب ويصدق الحديث باللي يعني ذي صح السن وسسن وصدفان ذوين ريلاف أريف نذم قوين يسيق والصفر بيان سبحانه يعني الحق يعني الصفة الجنون فشو كان يكني إلى قد يسين ومدان باللي ونزمير لغنين أثاني الله هاتس وهاتس يعني ابن ذم ديني غتن هاتو هاتو قلنا وجني وكي نعم كي قلنا بلا ما يسعى أي نسبة يسبقن بلي ذا نشتني غي صحة ذا نشتني غي قلنا يعني يال أين رد الدرار إلا قد تليد صنط وصلمضط وصحصيط وصغريط وصوفيط أكن لغن قوال ربيان سبحانه ذو وال بوشفحن النبيان ثلاثة ربيان السلاميس أكا ذا صح نوزني غي اسمه ونسنسي بزيك نيغ الجنون ولن يعني غادي يفون لكن دي صوب ابن عبد البر يعني نزون يعني وين رايلين يتوكلف يعني سورش الصحة نزون ريحاني نغام قام يعني المارد وين رايلين يعدان وبريد نغوين رايلين يعني يتسمن كرب أسطف ويسعان يعني القحض ويسعان تسمين ويسعان الشر أسطف يعني عن الشيطان زوين دي سبقن يعني قوش فيحنا نبيان بسلسة ربيان السلاميس إميان يدينا بالليغ الجن ثلاثة الصناف الصنف يعني يتسرفير يعني جنين والصنف مزون يعني نقارن سلين الخلاع من يقجان الحشسوين الحية نقارن من الحيوان والصنف كندغن يعني أمزون تدغني خامن وقال أكن دغن يعني وأمزون تزواجي شو كان إلى قد يسين ومدان باللي أن يسين باللي الجنونكي ذيني قلان بالصح ونقرارا باللي ولاش خطر شحال يوين أدي فو أدي يهضر ديني باللي الجنونكي ومشي ذيني قذران مشي ذيني قلان أكنارنا من يسدد غامزون مدن كان يحكون نغم الدور كان نسنرفون أن نشتكي ما يلا يعني بالصح يلا نخطي أني نين باللي مدام ربي سبحانه يدرد الجنون القرآن الكريم مدام أشجحنا نبيهم فلسة ربي سلميس يدرد أكن داغن يعني كنقارن الجنون ويسبق ندم كيف لا تفلقيت السن ذوينك يعني نقل حديث ينس ولي لقارن أني نين باللي ولاش يعني نين يلا ويرنا أكني أرنف أكن أرنف قول لي تدننا ذين ريسين ومدان في منس أكن ريس خزم يعني أكن قارن ثموسني أكين أسخزم العلم خاطر شدو صح يزمر يونا كيني الشيخ لان كراني المسلوان نان بلي نشتكي ولي لا راه اسنيني ما يلا كون من مرت زرينا راه لا غرس صوب مرا الغرس ماشي مع الناس ولي لا راه هكا ويلا الادله قرايه بنظم يعني بلي الجنون ديني دي خلق ربي سبحانه سيمانيس للناد اكنيد يوساق يوز الآية الكلمة تدرى يزجان بيسن صورة مسمان الجن ثلاثة صورة تصورة من الجن يناد ربي سبحانه قل يعني قل أوحي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أتاني من فيان ثلاثة ربي أتاني يحاز ربي بليان اللامد يعني تربعة الجنون يعني أصلاني ووليزن ديننا أكني ديننا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إيه ينسيكي أذكرة كان كليات سرد السفقن باللي أعزيني قلان بالصح ويرنا أن في عفشة ربي أسلاميس يسفقن إيه الدب اللي أنشتكي يلاد بالصح وكان داغن أن في عفشة ربي أسلاميس يصوت ضد منسى سيمانيس باللي يسلي السن وإيمين يهضرن طيقار السن وأكن داغن تولان باللي في عفلسة ربيع السلام يسيئت مثال نولي انتكوال لمريقين هذه السجلات يعني وقجون حشسون نغادي سرع روع أكن داغن وغيول حشسون بلازم إزمرة ديني أي غار إيه أنا يدين بلي يعني أنا اشتكي غادي لي يعني مريت روع حشيت ون وغيول لغادي هذه تنقرن استغلاف يعني وقجون هذه سهوهيو يعني إمري يصر إنسان سيمانيس الجن الشيطان إمري يصر الشيطان هذه قيمة تعيض لكن خطر شي يصدق يوم الحديث أنا في عفصة ربيع السلام يسينا دي مارس السلام يعني تنقرني يعني كم قالوا يا زيد يا زيد ما ريقي ما كنا بيسعيه الصباح هكا مع ناس كوني يعني غير قد سبع عمر ربي هو تسلم تلقى الفضل ينز خاطر يزرى الملك يعني غير يا زيد مين يزرى الملك ما الا غير مرات تسلم يسرى على القرن بغيو يحس الشوال الا قد يعني غير تسميم التسميم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي غير خاطر يزرى الشيطان لكن هذه الصوت جابر بن عبد الله ثلاثة رضوان ربيع ما دنيا يمارس سلم يعني يقجون الاستهلاف يغيو الحشيس ونغي غلال يتنقارن السلع روان يكون غير أيها تسميم خاطرش زران أين ورس زرين مع المعنى زران لجنون النعم فولاني يا مخ نوسني غزران تنوكني غسلم تنين ورس زرارا ماشي المعنى إني ورس زرارا و يعني هو لله راكا أشحال ديونا كيني ما إلا الضريف ما إلا أستسين مدام ربي يدري تيد وربي يقدر الحق كان يدقى مدام أشبح لنبيع في اللفظ ربي عن السلاميس لكن ده غني يدري تيد ونبيع في اللفظ ربي عن السلاميس ولي قرارة كان سوق رئيس بلا ما يلد الصح تيدت أين ديننا لكن ديننا ربي سبحانه وما ينطق عن الهوى وردي قرار وردي انتقار كان كامل لنعنى لدغان على ما يزران على ما يسن أكنا ردينيان أكا ينغينا بربي سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني سبق يضرد كما قام من الحديث نين قد يخبر أن فين فلسة ربي السلاميذ بلي غن الملكة سوى خلقن قنور ميلان الجنون سوى خلقن قد يمس يعني فرق فين فلسه ربيع السلاميس غير سوزرس الوصل والدوني ساكن قارن يعني العالم من الملائكه ديال عالم الجنون هكا هو طاس اكن داغن سيدي خبر واش جحنا نبيع فلسه ربيع السلاميس تقي في نفس عفاي يعني يقعدان الجنون إمي غادي يسجن بلي يعني سوين سيتي والصف زويني زندي كان كون في تيدي خلق إلمن كون بوشون في تيدي خلق يعني زمر ندخل من زوين سيتي زي علي يعني ربي مخلف من غافي مدانن إمي غنولا بلي غنوزني أحرك السن يعني لكن قرنا في الخفران طس طس يعني لكن قرنا سرحون بمكان رمكان يتصوضنا بمكان غيسار منا ضوضنا الغرس ونوزني هذا الصح زوال أمدان أريق منين يعني ما بلو يكي أريق منين زي إقبانا إمين كندا غنسني فكان ربيني القدران يدمن دكين أرد وصفا يعني مصوطاف الوصف الوصف من بنادم نعتيز كم لغن الحيوان هكا يرنا كم دينا يسبقنا وشبيحنا نبيع بسسر بيع السلاميس يتقي ينس أنشتكي غوك إن من ذاك نري سنين بلي هو يدي يعني الشيطان كي يتزل بنادم كم قام الزوران يسكني تزل إذا من تزل إذا من يعني ذاك الزوران وإذا قد سنين غسما إلا أذما ونكيني ذاين ردي سبقنين القوة عمزون يعني ذاين جيت أذم جيت للقوة لكن دارم يدوذ من نيض ذاين قرد سبقنين أن دارم إقلام الضعف ولجنونكي يعني مرد من الشيطان ورزميرا لان تساكو يعني الجنون ورزميرنا لان يعني الطفن والتغلفن غفف مدانين العالية يعني قرنو كنين الصالحين أكا ينيس ربنا سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أكا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة أكن دغن ممن هو منها في شك إذا من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك أكن دغن دي سفقن يعني قد ما ونونا يذنين غسم إذا توصلت غف ممن يعني علمت دنوه السزن يعني غسم إلى أن نفكر المؤمن يعني المعنى أمزون يتوصلت في الناس إما رأيه يغفلنا يذنب ذين سر يفرسه يتنيع هي المؤمن إذا قد يتوب إذا قد يسترجع إذا قد يستغفر لكن ذا نويسين يعني الشيطان يتوجز يعني كمداننا العالي الصالحين رأيهم يقوى الإيمانك صبحناك ميوثا يتوجد السن ويرقل ذلك السن أكد يتوجد ذلك ويرنم ويرقل ذلك السن أكني يريد يسجن الحديث إمي يسبق ند وشبيحنا نبيع ومسلس ربيع السلاميس يسيدنا عمر يمي سينا الشيطان يتوجد ذلك عمر تدغى يلا لكن قارن إما رأي الحوم سيدنا عمر فلس رضوان ربيع إما رأي إيك القبريل الشيطان دي وخر ودي رول ودي قبريل ما يظن أكنو تسمية قرارة ديبس أكا أكن دا غنى ربيع إمي سخر الجن يعني نبيع سليمان فلس لا تربيع دابس إلا قاني سين ويدنا وزمير نرى أدوين المعجزات وزمير نرى ألان يعني اسمي سنها لربي أدوين اسمي كتب رب وما كنا دوين معجزات ورزمير نرى أكني إلا قد يسين بنظم أكن ذا غن أران ودي وزمير نرى أدوين يعني غم الشيطان وزمير نرى أدوين صفان لنبيان فلسة ربي أدوين إيه من فنش تكير إيه مرغ ديني كركي ون بلي غتن ورقا ولا وصبح لنبيع بلسة ربيع بسلاميس يعني قل منال أسنيني ورسك الضارة خاطر الشيطان إذ مرغ يتوصف صفة كمدان النايضنين ولكن أولي زميرانا غادي يتوصف صفة لنبيع بلسة ربيع بسلاميس أكا إيه من فنش تكير إيه مرغ نبيع بلسة ربيع بسلاميس إن يسن من رآني فإني أنا هو يعني وين يزران أقنين ذنك ينصح خاطر الشيطان فإنه ليس للشيطان أن يتمثل به أكا وإذا أدلسين أمدان أمشتا أكن ذا غن ويسن نيضنين يعني الجنون ورزمير نارا أذقنن ناغز يعني أذقرن أكا وذا الدين يعني في لسانة في سغلاتين يسني سفد ربنا الحدود يسني سفد غسما إلى الجنية أكا ويرنا أكن داغن وزميرنا لغد أدى الدين أكرت سبورت خطرش تكوانا نسوالي إيجاد أريد لعن سبورت ود سمين أمزونة تدرع ود سمين يعني غلجنونا الشياطين ورسلينا لعن سبورت ودرع نغي سوسنا في اللبس هكا والولين بلين إل من بشو إتدي خلق ربي سبحانه الجنون هكا أتولينا إل من بشو أي غير إتدي خلق ما إلي خلق إتدي كنكا نغي الذي سوين في إتدي خلق والمعنى في إتدي ذكا أردوني إيه هو يذنوثني سيلا أكني سيلا يمدانين ويتوجد في اللسن أين يوجب ربي غف يمدان إن يخلقك ديون يسوين إكسوان إقلان إلا من ذاك نرى عبذن ذاك نوان سبحانه تولم لين إقدنا ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه يخلق ربي الجنون أو يمدان إلا من ذاك نرى عبذن سبحانه ولم يعني لقد تسلم أن اشتكين يتمثل ويذنبني تحكين وان اشتكين ويوجب تربية في اللسن أن اشتغل لكن ذا غنى ديفو إمارة الولي بلي أدريب شيء الشيخ ربي مثلا قرنا بلي يتعتيل لجنون تمث ونظنين سواخ القنق تمث أنا خياني أراح السن أراح فرزن إلى ثبني ويدنا غادي لي في السن يعرى تسطس إلى قلسين بلي ربي سبحانه إمتي دي خلقك ويدنا بلي أنشتا أنواني ويدن دان غاسم إلى سواخ القد بكى لو كانت أتوسط كميش بكى لزمرت قرحط زمردت أجرح أجرحني دامن يعني زمكني دامن فيه ماشي مع ناس إيمير يتواخر قندق تمس تمسني وتفرغ يران تمسني يعني وتعتي فرا خاطيا إذا ينادي سبقنا بلي يزمر تعتف خاطرش ماشي بإيمير زمرن أتلاوين ويرنا أنوالي أكين داغن يعني ربي سبحانه وإيمير إيدي شقع يمشي قاينيس يشجعتي دويا أريدا الحذر السنون بلي ذا غاب الجنون ويذنطني ذا ماشي على كلا كانسيون وذن أنا قماض يشجعتي دي إيبدا نتاك ولا غطاس ليا ليا ذا غا تصور سنين مي سمان تصور سن الجن إمي غنوثني سيما سن سلان يويني ذي غرام وشجحنا البيض ومكتين ذا أي مي سلان قويدي يسرس ربي عف سيدنا موسى فلات صلاة ربي سلاميس إيان الوالين غير لا يتكدي تبقنن يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم أي جن أي مدن ما يلا مردو سينار الغروان يمشقعن الربي سبحانه يعني يمشقعن إيان الصح يمشقعن الربي يشقعيتي الأرواق يمدن ويضرجنون كين كتي غرينا كين كين أكن دغن يعني قوي سيد الشجاع ربي سبحانه ينوثني أكن ملان وسيدنا محمد في اللسس ربي سلاميس فشرعيتيس يعني ويذوي كين كين دغس أكن ملان أنوالا تصور سكني ودنا تصور سن الجن ونوثني سيما سن أي نيسلان صغور سيدنا محمد في اللسس ربي سلاميس عاوز الناس عاوز نتيد يعني وثمت نسن يجني ونم نسنين وإن نسن قلاغ نسلغي ونوال الربين سبحانه ذوال تيدت ذوال الحق ونكني نخشى ونمن إلا قوية الكلوين أثنى نميس وتظفرن أكا إلا قتول أكن داغن يعني هو يذنثني لاندك سن إيقاد العليم ولاندك سن إيقاد مديرين أكا إمراني سين بلي هونو لان إيقاد إيقدعونا بخير إيقصوضنا الخير إيقخدمنا الخير ولان إيقاد ما يظنين أكن داغن المفساد يعني السفساد من السخصار السدرة من صوض كاف طالة من الوطاس أي خدمن ويلنا ويذنثني أكن إيلاني مدان ما تيجيوت كانت إيلا ما تيجيو نزال إثنف كان ربي وكين يكاد سنيك بوايد قلب لا حي نفس صلاح ينس إيه يلويني قلان يلهان خير بوايد سنيكس يلويني قلان يسواء بوايد غديك سنيك بويد نايضين أكن ملان ما إلا بويد نايضين أكن داغن سن يعني سنفوات الدرجة يعني كتمكان ناقوز ذال ولا ما نشتكين ذيني دي سفقن يقويات الشرع إيه أكنيس عن يعني في إمكاني أن المراتب الصلاح ويد الفساد أكن داغن ونوالي أكن داغن نوثني زمرنا دمنا زمرنا كفران وربي سبحانه يسبقنا باللي وين يعني ري كفران بالسن يهجيز لعصابة مقران ذا شو كان أنوالي باللي يعني الجنون غيرت يمدانن يتلد يستهدوي تكذيك النير أمزون الجنون كرهان ترسمن قمدانا وتسكن يعني وكثن أمك رصوضا أن دا مرس ذونا سكن سيقل نوتا أن دا مرس يعني رص جنس تزر في دس الضيج ويرنا أمزون ولا مسنس أتمسنا ربنا سبحانه إبليس إنيات إلى قطش ضد إأدم إذا دغا إبليس يسم إمي تسمي لكن في جار هنا سامت من كارسي سجدن نكي تيفن خطرش نكي سوى خلقا يعني قتمس وانتا سوى خلقا قوكال إيه غامزو نسيني إيه مس صرغاي وسس أكن قارن لكي إيه ربنا سبحانه قوثني ولا بلغي زوينتي عصان يسفغن نسينس يسفغن الطعينس إيه إلا ياسمشي بنيجو خلالن في غينيس جنس زوين أكن داغن أريف غن أريس وبرقن الرحمات أكن داغن ربنا سبحانه يولم دشوم يزرع سبحانه دشوم يعني يخدم الشيطان دشوم يخدم الجنون يمرضني الشيطان الشيطان لكن يتلين يتمكن يعني ثاليا قلبسز ديال كنقال الخدايم أمزون وين رايم يعار دك السن ويفسد دك السن ويسخرف دك السن ولاش بني تيفن ولاش بني تخدم الكثريس دويني الشيطانيين أيام ألمان يكون يعني غزة لكن أفهم كنت كين انديريا إيه ربنا سبحانه يحذر يوصاني مدانين باللي غتان الشيطان كين غزدريا ينس يعني الشيطان دا لا ونوين حذرت وانت تستخدم حذرت يعني أو كوني استغفل أكوني دي استغلين كما وما كبقاهم يعني كما عاصينا كجنوبات أفهم يلاق أتسين بلي ذا ذاولون وعلمت وسكرت وجمت ذا ذاول ألنما ذا سجرات قردوني خطرش يعار أتسطس وين ريا وين الشيطانة في عالم دون ذنب دا كل أتانة تسخسر خطرش ربنا سبحانه انتغيد لولينك وذنبتان قرات تفضى بريدي ثلاث ظفر إيه مثلا وين ريا علم الشيطان الولين نغذ حبيبيس نغذ ذنب دا كليس أثنى يعني هو ريس على كم قرن صغر ربنا سبحانه تمكن النيض ويرنا أثنى يخسر يوم الخسران إجبان ويرنا إمرا ضرب لين الشياطين لا شو يدسوين السن آيات مثل الجنون إمرا دنين لا شو يدسوين لكن ما غير يسوان يعني الأهداف من الشياطين إلا دينيك قربين إلا دينيك بعدين ونك بعدن إلى قد السنم بلين الشيطان الغربي إسوينس الهمينس يفكات ويسخدم ألالن إقلان قريب أثنيس إلى من داك نرى يغير إمدانا قتمس أكن دينا ربي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أمزون يغارسا أمزون يسخدم أثنس أمزون يتسوي ثنيد إلى من داك نرى يغير قتمس زوينا يعني غيدي سوي لباب يعني طلايا سكن غير لباب ماشي غير تولك ما الا بينيك قربن امزون قدوني عطاك قلال غير سنتين قرانين دي تزورا يفقوا كنا يغل بنادم قدك الشرك نسالس من الشرك بربي سبحانه وتحصل يا تمثل باللي ربي يمرتني بالتوحيد يعني الا يا ولد عبدتي وحدي وحدي وحدي دنكيني وكلال العباده ماكي ويرنا ورقلا قال غتعلم اشريك ديبي وربي نوري الفضاره وين راسي علم اشريك اكا امسي زورنا غب اللقاك يعني غب اللايك دوينيك الشرك الشرك ذا باللقاك ايه اسي زورك ايه ربي اكا يكره الشرك اكا الشرك انت ولم ان الله لا يغفر ان يشرك به اكا لكن لا غنى كيس اكا مرس الكفر الدين اكفر صربي سبحانه انوالين قطس ليات جرسن تسينك الدينينا سيوت المعنى غيام زال أكنارة السنغ ذا شو إذا زال ذا شو إذا ماو أما كي قعر الشيطان لكن حاذر أكس خذر إمين يجدنا غربين يجد كمثل الشيطان أمزون الشيطان أمثل الشيطان إمين سينا غيبنا ذا مكفر إمين كفر بنا ذا منير إمين يس الشيطان أقلين سبرغ ذلك ويرنا نكين تسوكذ غربين وزوع غربين تولان تكين تزوروا في السنة هذا السيوض الشيطان أندان أندان أرتي دي استغلين بجنوب ذا المعاصي الشيطان إيه إلا قد تولين بالإنين ويزميران أكني غرر السيوض أندان أرتا بذم أمر ذيك الصوض أمر ذيك زمرت يقيتي خذم يحصل بالإنين مدن لو كان درسنين عبدتين هذا حصل بالإنين ذيني ذا الكفر قبانين ذا الجهل قبانين ذا شو غم كيف تسخذم أمزون أتيج نية سن تفريد سن ولكن أسنيين يعني ضعفي قويني تحقرم قل خذي من ود يعني أمزون يتك محرش نغمور إنكير ونم إن الشيطان يتصوض عن ذلك أكون هنا بالسغلين يعني نغرب كوني صوض نغرب كوني غير نقارن المعاصي مكين الجنوب ذاكين وذين رئيسي وضمكنين رئيس حرش جراوين أذي قرتا ذويت ذو القحض التسمين ذو أكار أرولا ونوين ويلنا يستخدمي تسيوان سوان يكتوان سويهين وذو أطاس أينك خدم خطش ربين سبحانه يناد قيوت الليار إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أثناء ولا بشيء يبقى الشيطان يبقى كنا ركني دي استغلين ركني ذرا العدد وترين قرون القحظة تسمين رين قرون وكن السوضة الشراب يعني بلد مماريس الشراب نيم أثناء يجلد سيوتكم وثناء سيدة وصنقران ذو القمار ويرنا وكن استخر أكون السوم وأكون السوخر إلى عبادة ذكر ربي ما تصليت ما يلعب ثولن ذو متحصان وتبعذن إيوان الشاكين إيه تخرم أكن دعان جيوز لا يما يظنين لدغان يتصابر الشر أكن ما يلعب غاس ما يلعب خالف وذمونين إمن عدنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيه هكذا يأمر إن من أكني أتخذ من يلخذين أتخذ من المنكر ذي السوء يعني عبد جعب ويرنا أترين وتسروتهم وتهضرهم أي يرسلهم ذوين أوني العقارة أترين أكام وكان دعنا جرسن تكون السوض أكون يجر أردان يعني غال بدع داشة البدع يتمتن ذوين أرد يسنو الفون ذوين أرد يسبدعن قدين أين أرن اللارا يعني ديس وربي يتحصان باللي انتشر عيتي سكمنه سكفا وذين ديس فقر القرآن الكريم أكد السنة وش في حن نبير فلاسف ربي يتسلميس إيه ويا الإنسان إن مداكنا راه نسخسر أو نسويغ الدين نوال إيه غير يكون يستغل يكون يدكوشو البدعة هاكيا ويا الله يناد يونوموس ناو يناد البدعة تحب الشيطان حتى المعصية أيضا خطرش البدعة يعني المعصية يزمر بنظمة بيتسوف وما البدعة نين أمزونة أسدون زورانيس وتيغر الوليس ويعني يعارف اللي سكنارة تهج إيه من بوش تاكين يتحب بين الشيطان أكناكي غير البدعة أكثر بوين يعني من المعصية يعني البدعة أكن لغن يارس ونينيس إيمين يعني هكي السخار الطاعة أمزون أتفوضة الظلظ فكيستغفلنا هكي السخار أتفوضة الصدق أكن داغن يعني من سنغارا كيرن أكي ضرقنا هكي ناراكي حرن غط الطاعة الربيع سبحانه أكني نبي سفقن أشليح من النبيع فلتا صربيع السلاميس لدغاري لدي لا يغمي دينا لأقعدن لهم صراطك المستقيم إيهن يسفقن ربيع باللي مثاني أسن قيمة غف صراطي نف أكنين أرطفر نرى أكنين أخذ من رئيس أكن دغني سني سفساد طاع سفسادت أمزون إلى أمزلت أمزون تزلت بلد من مريك رزلت الشيطان تتوس ويسكن ألا ما هو يحصل ذا شون يقغر ذا شون يخذن ما ليكنا نغي غركا نغي سجد أنت ركا يقلا إيه وكيغاق إخين زباكي الشيطان يتوو كلن غاسوس سفسد نتزلت نتا أريس سفسد بلد من مريك يعني الشيطان في الظلتيس هذه دورة كمار تمام أنا غير تايت فظلمت هذه مثمان كانت كان رئيس كرثلتي فردان ومبعد هذه حصون باللي ما رأي تعوذ هذه تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه روح في الله إلى قال السين باللي لكن ده غني زمرة كيس تظلتي يعني كيس زم تظلتي لو بس يعني الحويج كيس زمر الشيطان كيني يعني كن قارن أكيا دوم أيام دان قطس لذيات إدي سجن كثير جين أكيجار أكيجار كثير جين ويرنا لما تسقط خطر شكين أيضا ذاك نرى تقفض وكين يتغرص ويرنا يسرغي يعني لكن قرمي وقال قرم نظم دي تتيمز تشعل وذيقن ناغي زمرة كن قرمي مراكي دي سموث أذي بغوا كمية كيش تلون شهادة الوطاس يعني كن قرمي تسيرين صغور الشيطان كينين في خزون ربين إمي غادي يستفقن وش يحل نبيهم باللي يزمر الشيطان هذه يذوم بنادم إما رأيين بنادم منهم يغفل نغيم رأيين بنادم منهم يتسوم هذه فارس تقوم سنة الشيطان لغا الجنون كينين واسكش بن أكني دي استفقن ربين يمثل الدم ديان دي فكا فويد إكس سن الربع يعني غدري من الربع ويدي سن أنزون يعني ويكين إمارات يعني إمارات أتسدون نغاد كرين أدلين أنزون بويد يعني إكسكر الشيطان يعني إزغيطن الشيطان ويركبيطن الشيطان ويرنا صمخبضا تقليل الزن أكني دينا ربي سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هي الربا يحرمي تربي ويلاق بنظم أسي وخر عباس عباس ويرنا أنسين بالليل بنظم أكين الجنون ديون العالم إقلا قادي سنون دان إمين تسكتن يعني ممكن قارن سكن دهن السن ويرنا ذلل نقلن قريفة سن المن داك من أراد طلن يعني بنظم ويمشين ألان يعني الجنون الشياطين ويديب دانن سكين قبري ذاكين طلالا يزمرون يعني أطلن بوي كارسل ولكن الشيطان يسعى عطاسنا الجنون كين يعني اللي بعد الشيطان كين مقارا خاص نسغي دام قرام السن ونسغي اسني صحفظا اسني سكنين أنشتكي إمين الشيطان كين يزمر دي أتسخدم يعني وادي طلل ابن ذم وادي سفر قطعة سوى طاس فوز مول يالسا إما أسيزيين وسي شبح بالبعض أشحال ديوين إما رايوالي غاكين ديوالي غاكلاني غامزوني يحجباس أمزوني بويس الدهن إيد الشيطان غات الميلة المعصية غاسين ذاوينة يديري يكتين اشتكي عمز الحرام كله كين اشتكي أكي دور أكي عاد أكي عاد صفر بيس وانت أمزوني أين اسمي ذاكرو سفلالة أين اقزران ذويني اسي عجبين أين اسي زينا غين اسي سبح الشيطان يمين اسي شبح الباطل لكي إيهن يولوان لنا غيوت الصفة سي تظليل الشيطان أمدان يمارس زين يمارس شبح الباطل نعم أكام ويرنا على بعدا يمارس الوالي الشيطان كان ويد أسمي قل يعني قلوا قصدنا آدم سولم يمين يفيك حرم ربي سبحانه في الله اسم الطوفيس يعني الحواء وتشين تجرى منك حرم في الله اسم قل جنس سولم يسمي النار سولم يغلقوني إنها ربي تقول غلقوني اشتاكين إنها كون خاطش تجرى منكين عيني اللي قلان يعني الفاكين قلان قص تحلوات ومارس تشمتو تسمات المرا هذه أي أي دوايا تكيد سكين يهين من تكون اشتاكين يسمي النار ينت قال يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع ولا ما تسنس خدم يعني غمزون يمارسش مدقس أتزرم أتمث مرام ويرنا زيون الخير هذا تنظم قرانة صفاس إلى قليسي وأكد غلوين أري عدين يفريد أي يعني أمزون في سغليس نغتيري سينس أتزقل ويا نغتي زجر ده غصني زجر تعدين وكيف سعدية نغوين ليسنك ظن إيوانيك وجبن في الناس هكا المعنى نتا ما إلا غينيك لقنا تسبت ضغورس نتا مزونا كيني الرنوياس ولا شف الناس ما إلا ترنير ولا شف الناس ما إلا تعضار ما إلا تزقرد ما إلا غينيك لقد تسوض الطري سوين نتا غير فقاش وشتين أكي قرنا شف الناس ما إلا تخلط ضايا كان لكا شوية تاكين يكفى شوية تاكين يلاق هي الإفراط تاكين ذا التفريط ذيري صغور سيدي تسك ناشو ذا الإفراط ذا التفريط غاية مثل بنادم الإفراط تينرني وتغف فويني قلاقل أمزوني لقاك مياك تصمد كثر المياء ناغ ميلد التفريط تاكين ذوين أرايس مكظم أمزوني لقاك السي وضر الأدين نسان يوهين ناغ يعدز نغانك لكن باغاني تسكد سوذ مولسي تضليل الشيطان إمدانا إيمين يذبغوني كلا ما تخدمين هذا عجزل أتصوخرا أتيني من بعد خدمة تشكي نغا زكا نغا سنة زكا وكي نغا تصغر تسكين خطر شي يرنوك وعذاب يرنوك قصوخر يرنوك ماشي تورا تشكي ماشي نغا سنة زكا إيه وكي نغا تصغر تسكين وإلا قد يسين ومدان أمشي كلاق أكين داغن سوالي رقصة فيني دلنا ماشي ديون كان أنوالي غرس إمارة أنوالي بنادم يعني تكوالا في قرى سير أمزون السلام أركان أسير المكان أمزون دويني تمني يتمني بنادم مني يعني أمزون في أكدي وصف أكدي شاب يعني أتشاب ضمزون زي نرى تخضم أنت لو كان ضربت اللذ يعني قدهن كان يكدي تساك ماشي زي تصوب تخضم أمزون التنظ لو كان نور خدمة أدرجو على ما خدمة غاية دوية شلو كان أدرجو وتخضم بكرا ويدنا الوعد كن داغن ويتوعد يتن الشيطان تكران الوعيد يعني المواعيد كن نديرين ماشي تيدت يعني الى قد يسين ومدان بلي غنشتا زيري خاطرش الامان هي كن يتوش حن امام ام زرار عامك نافو كي غاكو زيريتو ويرنا يزمر النص حينس امازون كي تسكن يعني أذل الله أذما ونسي تظلي لك مقارن إمدانا أكن يتدو يسن يعني لبغي إلمن دك نارتي غير نارتي سيوض أم دمارتي السفر يتولو في الهدايا المعنس ما إلا ما تشيثور عمات ما إلا ما تشتكير سينا مايو يعني وكما قارن التدرج يعني غز أمزون أسيدو وحدة وحدة نعشي ما شمع لكن ذا غن إيمان إتسوي إيوين إتنفع إذيك من غير خيريس مصلحيس الشيطان ذا نتسا إتجنب يعني ندم ألما يكن قناة إتسو وطاس نتعو سيوين ناغس أغي سوغد سوغد يراكي أمزون كنير المؤمن أتسوغد قويد إكسخدام أم نجنون نايوغ ناغ أمين دانين أنديريا هكا والمؤمن وقلا قرا هذه وكذا الا ربي سبحانه بالصح هذه يوم المقرن المحذره اكني تلاق اكن ذا غني لقاني لي الشبهات اذا شو الشبهات ان زون اين اكسعان باسبود مون وغرسا لم مون نديري وبنادم وريتي سينارا الوان يدوزم العليم الوان يدوزم نديري بصح ربي سبحانه يمرك يمدان الى من داك نار السطر ديال من داك نار التقصير يمسنا ولا غير من داك ني راه في نض اين راه تخدمض انك راه تخدمض سوين وعود ما كنقارن سر تخدمض ما الا حتى غنزونا تصفد ينود من غادي توزي لنا غادي توشبح لا غنكري لي زي السك الطليل اكن داغ بلا ما نسو كنقال القمار الشراب وطس المعاصي الله يظنين تيدي إكس خزان يعني زود مسك تضليل إمدانين أكا بلا ما نتسو أكا داغن ويد يمزون سكرينيح الكوشن نغمزون سكشفن نغد شخد من قد مون نشطر أكني يغيح الكوشن لكي ديني قلان أكني يدي سفقن ربي سبحانه باللي يغويكين ذين سيس زورون إمدانين والمطران كيد الصح يعني سوين تكتب ربي سبحانه أكن داغن إينا ركي جنيا مدان المند أدفو أكني أركز دغن أكني أركي ظور إما ركي ليس ضعف لذا دان مزون ثيري وينك تحبين أقاذ الخلات ناوين تحبي نطاس الدنيا خاطر شي تيلي ومكان اللي لكن دران ازمر لا اطاس يعني وين يستخدم الغناء كان قال يعني الشناء الشناء اللي يسكس حيث الموسيقى نصول لان الموسيقى يعني إلى قل سين المؤمن وقلقنا غادي يحقر أن اشتكي أسيني غولش جس غليف نغولش جس الحرام خاقي هجمع الشيطان إلى قل سين أي غالدي نعم بيان تسر بيان السلاميس يعني يسبق ندك ند يسجيون الحديث يناد الجرس مزامير الشيطان نخاقي ولا ما ابنه ما تيقال خطي ولاش كان بالموسيقى نغص الصوت كان كيمثلنا اكن داغني لقد يسينو مدن وقلا قال غا بستهزين يعني سوين سيت يوم ربي سبحانه خاطرش الشيطان يتصمرطن الا من داك ني ارستهزين نغاكني ارجلنا غرتي خرنا غلا الزن في وين سيت يوم ربي سبحانه اكن داغني لقد يسينو ومدان أكنا سوين سرك السيوب يعني الشيطان عرف نفسي فينك سوى شنوصل وسوى سكينس إما ريت وسويس ذاين سرك يضور يس ناغي زمرك دياس يتصورة ومدان أكنا رك يضور زمر غزر الصورة ومدان نغات صلو ذكرا الصوت نغات صوالي ذكرا الهفاف نغات دياس ددغان ذكرا الصورة ما يظنين ورسين ضرق ويرنا سكدي بن حذر ما يلا مستد الشيطان كي قام كيد الملك صغر ربي سبحانه ويرنا إلى قلسي باللي بنادم دايما ديوين الله يعني دياغلق هذي يزدير الله نغالي يزدير القديس ودياغل حذريس إلي من ذاكني وردي غلارا يعني قوين نسي قول لن الشيطان ستسخدام إي مدن أكا يعني إلى قلسي أن اشتكي غد ذاين زي نقلا قد سين المدن لبعدا ويدي استخدام الشياطين إن من ذاك النية أرتخذ من أكني وثاء أمزون ويدي استعمل سين لين ريضرون من المنغر ريضرون أمك ريضرون أين قرني شواف النكير نغوي ديك كشف ويكمزون سين دانا بلي غتاني أيال يعني غين ريضرون وكن حصان بلي الشياطين تخر يعني أين سي مخبار يعني الملك في جرسن قويني جوران يكتب ربنا سبحانه وبكونت يعني الجنون كيان الشياطين إن من ذكنا رتصوا الصوبا يويد يستخدم إن من ذكنا رطلن في السن إن من ذكنا رسفغا يسن الدين وفريض ربنا لا بعد ويدي يصحبار يعني قد ما ونظني طلال عن سيد الصليل يعني الجنون نار الشيطان في الظليل امدلن الى قال سين امزنا في قار اد حضر الروح فيناتان نار ترويح فيناتان وكي ماكوز ينوذم قد مون الباطل ينوذم قد مون الجنون كي يتخدم الى من ذاك النير أرى والله نسيس ومداني لي من ذاك مين أرى توقذ لي مداني وبدينين الصحر وكين الصوت وينتان وكين سكد الصورة وينتان وكين ذيني قدراني وينتان أم كي تدرى يدس ما يلغي لها نخطين ذو التصف ودموين إلا قال يسين بلي واكد الحرام أم قران لبعدان لاني قدتورا يتسخذم يعني نصوذ مكيا وانين يغبلين إلا قصف هذا خطرش أكني دننا الشراء الربين سبحانه يسبقنا ديالا ينركي كنفعنا يبدأنا يمرك يس ويسبقنا ديالا نسترقصي وضرورة ولكن ذا غني قد يسبقنا ينركي ضرن وينهاك في اللس ويحرميت في اللس إلا من ذاكني نركس من عظيمانيش وينركي ضر إيه ويكي يستخدمنا مزون لجنون يعني تسينا أين راي ضرون تياق ألا غيني دكرن كان وما ورثي النرى ألا ربين سبحانه يقدران وما ويدي مقارن العرافون كنا ويدي يعني غمزون سكشفن أنني بلي ربين سبحانه يقدران أين ريضرون سكت من يل الشيخ إن فين ثلاثة ربين سيمانيس أكنسني نقول لو كنت أعلم الغيبة لستكترت من الخير وما مسني السوء الصح يعني إذا قلني سين بلي ربنا ذم أبي يحصل بلي ويزيك استخدام النكية يعني الاسك الشفاكية زوحش بيحشكول النار يحلكوش النكية زوين استخدام نمزون أكدلين أكتب في الظهر نعم أكتب نفوشه وكي غاوكت الحرام ويرناور يجوزارا غزما نغاورتنا أطرح مرغورسا وتمن نتن سويني وندنان واتخذ من سويني وندنان نغم ولاش تقلو فيه تجالب ويعني نسيس أمزون بنادم يغلي دقيون وذن قد مون الكفر أغي سمنا عربي اسمنا عيكون أكن لغم دويديك سخذ من إتلال أمزون أكي قليل يعني ديون وذن قد مون بويديك سكريني حلكوش نكع وربي اللي سبقلت بلي ويكين والربح نارا أكبل أكن دينا ولا يفلح الساحر حيث أتى وقل عمر تنسل أذى ربحا خطرش ربح يسبقنا دربي وذن أونينس ويسبقنا دربي لكن قرن يعني ألل نغى أذري ذيك صوابا أمدان أرغرز إلا قانسين بلي ويكين يعني ويديك سكرايين يحلكوش ناكي ويديك كتب ناكي أمزون سيسزعنا دينين مدن بلي أكن كسين راكي ضرا أكن وغاين راكي نفعان أكن السيوضار مرغوبيك أكن السيوضار ويني غيت صلاة تصوضب ويكين أكل كهانا كينا زويدي تخذى من الشياطين وأمزون ديمشق عن الغرس إنسن ألاكي إلا قانسين نشتكي غاية مثل المؤمن إلا قاديا وين أمزون يعني غد يغ الحذريس ودي يزين القديس ودي يطف بجمانيس إلي من داكني غريس نعيمانيس الشيطان إقلان يدس الحربة مدون قطراب نغفقرا ولا إيهن حتين إلا قتريض تحرشض وتصنض وتصلض وتصرض وتسمقلض وتسعصد مني إلي من داكني أوركي تزرارا نغي من داكني كوري السفو غرا قلت والو أرقلالا نغارت عقن نغاريال أمضيق نغاريال كنقارن لي حالة نغفقرا إيهن تزورا سنح سرط يعني كنقارن سرط حرب الشيطان كنا الجنون كنا إلا قلت زورا تحضر في منيك أكني وثا وتعصف في منيك أكني وثا وسكرية لك على ما تضريط على ما تحصيط على ما تولد بليد شرعية الدينان أمكي في الدينان إلي من بوش ورط خدمت أكني وثا بسين إلا قلت فمي منون وتحرز مي منون وولا ربين سبحانه إذ وولا بوش في حن النبي فلسة ربين السلاميس أي من قرنك نغر كتاب والسنة إلا قبل ذا مدي بدرغوس ودي الحوم يدكسل ودي استخدام أكني وثا المن ذاك نريس من عائمانيس وضص حياة متن يند ربين سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سوى لميه غاية متن إلى قلسين أنشتع وسيتان نزم إلى أنزون ترولا منه غرمنه أنا الولد الشيطان أرب سبحانه وانت غرغ حدن وانت غرغ حرزن إلى من بونش تكين أكني دينا ربنا سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أكا ددغا إنه سميع عليم إلى قد يسين ابن ذنب اللي غنشتكين ذينيق نقل وذينيق وجبن غفيان لمدال أين قاري ثرولا أربي أكن ذغن ابن ذنب أكني غري إما رايدين يفقع تسوية فنير يزمر أذي توضر يعني إلى قد يسمير إما رايكش الحشة وين أرو مضيق النير قلت بقير نيم دانين أمام تسر أذي سمير إما راكن قرن أذي عدي فكرة فوسيف نا فكرة سم الأوم جريو نا غادي يكشم كرة فخام نا هذا شو أذي سمير إما رايسل لكن قرن يعني حشة ويني وغيو يسرع روح أدي سميه إما رأي غير القرآن دي العالي أدي سميه أنا اشتكي غوك دي العالي أكن هنا دي مريس سميه من يعكنا رأي حريس تروس إلما ذاك نتضرون رم لجنون أكن نتضرون رم إيكا ديك سيدن يعني إما كيا ظن يكني دي الله سيدنا محمد فلسة صربيان سلاميس يعني يتعوي ذاك نقار الحسن ذا الحسين أكن اسني قار أعيدكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة يسبقنا باللي هو يذبت وين إبراهيم يلا يعني إسكري يعني إذا عمص الدعوة تكيني إسماعيل يتعلم لكن ده غنبنا ذم رأيسخ من أول الربين وذي غر أول الربين وذي يذكر ربين سبحانه وذي يوين الدعيات سري حرز إيمانيس خطرش داينا راتي نفعا وإذا قال غادي أدي فغيت جمعت خطرش تجمعتك تنفع وما الشيطان سواليا كان إيوي داري فغيت جمعت أدي لين غدا وحيد إل من داك نرسي ضلل إل من داك نرسي سخدم أكن دا غالي لقد يسين أينيك تخدم الشيطان يا رمزو نفسي ندير خيران يعني كنقارن يعني غاي نقارتي دي السغلي هكا يعني الإنسان أدي حصون باللي يعني أذمونا أسخد مكان الشيطان فقط ويحصى أين راه يخدم وقبل ما تخدم وقبل ما دي روح الغرز نغادي وغادي يشمر الغرز هذه سين دا شوي وإلا قد العالي نكن راه يخالف الشيطان خاطر الشيطان زاد وكي يمدان إيه خلفي سكوين أكو سيك يمر حذر التغضى وليس خاطر شي تضري أكن دا غن توبة ذو استغفر زين راكي نفعا وزين راكي حرزن وزين راي سن في الله أكن قارن يعني نغذين رسبا ذن لك أي سرك يظهر سوى لمية إذا قلنا سين سوى نشتكين أو كي يتمثن أم كي قلا قيم دنن أدخذ من يعني وذما ولكن أكنا رح رزني من السن ما يلا غادي فون غادي فون لدوي المساكيت غادي فون يزغنتن الجنون أو سنتن نغذانتن نغمات إلا قد يحسون باللي غبنا ذنب الصح يزمر الشيطان الذي يظلم كراكي ونت يحقر يزمر أدي لي الشهاد يتغلب في اللاس نغي يزمر أكن دا غنا مزون يبغى تيادو هكا أكن مزون سير الصال أكن هي وين يزمرن لكن قارنا دي ينفع الماس أتي ينفع هكا المنزي يعني أكن قام الرقية الشرعي والمن داك ناس يرقون سوزم إذي سدقن وشبيحنا نفير فلسة ربيع بسلاميس إلو مينيس ويرنا وين رايلين كنقارن يعني يبغى غادي ينفع الى قد يلين بالصالح هكا ويرنا غادي يسكر الرقيه اللي انتشر غير وزن كنقارن جولة الشرك جولة الحرام هكا ويرنا حذر غادي يعود باللي يعني الجنون نار الشيطان زويني كوارن ددغا وريو عرارة في المؤمنين وريو عرارة في المؤمنين يزمر يستغلب حتى في الغافلين نافوي ذكون الطفالة كنقارن قبريض ربينا هون الحرام قبريض ربينا أكني وثا ويرنا إلا قد يليم نازم يحصى باللي أنشتكينا وكل من ذاك نري جرب ربينا يسيم دانين ما إلا غد خذ من ألل أسمنا وما إلا غد صوب إن شاء الله أرسمنا إيه ويكيان ذكري كان كعين سلايني ونذر غفيني قعنا الجنون أكل الشياطين إلا من ذاك نري تيسين ومدال باللي غنوثني سوى خلقا ذاك منكني بالصح صيفا نسن أكني دلنا وقعز المدى نسن ونكن إن شاء الله السلام أكل يليون أليسين اشتكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.